الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 31 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الفصل السابع، تفسير الفقهاء، كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهي. 1- التفسير الفقهي من عهد النبوة إلى مبدأ قيام المذاهب الفقهية. نزل القرآن الكريم مشتملا على آيات تضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، وكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون ما تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية، وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من المسلمين أن يحكموا عليها حكما شرعيا صحيحا، فكان أول شيء يفزعون إليه لاستنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم، ينظرون في آياته ويعرضونها على عقولهم وقلوبهم، فإن أمكن لهم أن ينزلوها على الحوادث التي جدت فبها ونعمت، وإلا لجأوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة، ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلى الحكم عليه. غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا على الحكم المستنبط، وأحيانا يختلفون في فهم الآية، فتختلف أحكامهم في المسألة التي يبحثون عن حكمها، كالخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. فعمر رضي الله عنه حكم بأن عدتها وضع الحمل، وعلي حكم بأن عدتها أبعد الأجلين، وضع الحمل ومضي 4 أشهر و10 أيام. وسبب هذا الخلاف تعارض نصين عامين في القرآن، فإن الله سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل، وجعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 من غير تفصيل، فذهب علي رضي الله عنه إلى العمل بالآيتين معا، وأن كل آية منهما مخصصة لعموم الأخرى، وذهب عمر رضي الله عنه إلى أن آية الطلاق مخصصة لآيات الوفاة، وذهب عمر رضي الله عنه إلى أن آية الطلاق مخصصة لآيات الوفاة. وقد تأيد رأي عمر رضي الله عنه بما ورد أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها، فوضعت الحمل بعد 25 يوما من موته، فأحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأزواج. وكالخلاف الذي وقع بين ابن عباس وزيد بن ثابت في تقسيم ميراث من مات عن زوج وأبوين، فابن عباس رضي الله عنه أفتى بأن للزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا، وتمسك بظاهر قوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وزيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه بقية الصحابة أفتوا بأن للزوجة ثلث الباقي بعد فرض الزوج، نظرا لأن الأب والأم ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة رضي الله عنهم حسب ما يفهمه كل منهم في النص القرآني وما يحيط به من أدلة خارجية. ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد من المختلفين يطلب الحق وحده، فإن ظهر له أنه في جانب من خالفه رجع إلى رأيه وأخذ به. عنوان: التفسير الفقهي في مبدأ قيام المذاهب الفقهية. ظل الأمر على هذا إلى عهد ظهور أئمة المذاهب الأربعة وغيرها، وفيه جدت حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليها، لأنها لم تكن على عهدهم، فأخذ كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة وغيرهما من مصادر التشريع، ثم يحكم عليها بالحكم الذي ينقدح في ذهنه، ويعتقد أنه هو الحق الذي يقوم على الأدلة والبراهين، وكانوا يتفقون فيما يحكمون به أحيانا، وأحيانا يختلفون حسب ما يتجه لكل منهم من الأدلة، غير أنهم مع كثرة اختلافهم في الأحكام، لم تظهر منهم بادرة للتعصب للمذاهب، بل كانوا جميعا ينشدون الحق ويطلبون الحكم الصحيح، وليس بعزيز على الواحد منهم أن يرجع إلى رأي مخالفه إن ظهر له أن الحق في جانبه. فهذا هو الشافعي رضي الله عنه، كان يقول: إذا صح الحديث فهو رأيي. وكان يقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وكان يقول لأحمد بن حنبل وهو تلميذه في الفقه: إذا صح الحديث عندك فأعلمني به. وكان يقول: إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب، إلى غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير والحب بين أولئك الفقهاء، وهذه هي سنة أسلافهم من الصحابة والتابعين. عنوان: التفسير الفقهي بعد ظهور التقليد والتعصب المذهبي. ثم خلف من بعد هؤلاء الأئمة خلف سرت فيهم روح التقليد لهؤلاء الأئمة، التقليد الذي يقوم على التعصب المذهبي، ولا يعرف التسامح، ولا يطلب الحق لذاته، ولا ينشده تحت ضوء البحث الحر والنقد البريء. ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أئمتهم كما ينظرون إلى نص الشارع، فوقفوا جهدهم العلمية على نصرة مذهب إمامهم وترويجه، وبذلوا كل ما في وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفنيده. وكان من أثر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأولها حسب ما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل، وإلا فلا أقل من أن يؤولها تأويلا يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه، وأحيانا يلجأ إلى القول بالنسخ أو التخصيص، وذلك إن سدت عليه كل مسالك التأويل. فهذا عبد الله الكرخي المتوفى سنة 400 للهجرة، وهو أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة، يقول: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. ومع هذا الغلو في التعصب المذهبي، فإننا لم نعدم من المقلدين من وقف موقف الإنصاف من الأئمة، فنظر في أقوالهم نظرة الباحث الحر الذي يساير الدليل حتى يصل به إلى الحق أيا كان قائله. وكان لهؤلاء وهؤلاء، أعني المتعصبين وغير المتعصبين، أثر ظاهر في التفسير الفقهي، فالمتعصبون ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها عليه، وغير المتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبي فينزلونها على حسب ما يظهر لهم وينقدح في ذهنهم. عنوان: تنوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية. وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهي في جميع مراحله وجدناه يسير بعيدا عن الأهواء والأغراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قيام المذاهب المختلفة، ثم بعد ذلك يسير تبعا للمذاهب ويتنوع بتنوعها. فلأهل السنة تفسير فقهي متنوع بدأ نظيفا من التعصب، ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفنا. وللظاهرية تفسير فقهي يقوم على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنها، وللخوارج تفسير فقهي يخصهم، وللشيعة تفسير فقهي يخالفون به من عداهم، وكل فريق من هؤلاء يجتهد في تأويل النصوص القرآنية حتى تشهد له أو لا تعارضه على الأقل، مما أدى ببعضهم إلى التعسف في التأويل والخروج بالألفاظ القرآنية عن معانيها ومدلولاتها. عنوان: الإنتاج التفسيري للفقهاء. هذا وإنا إذا ذهبنا لنبحث عن مؤلفات في التفسير الفقهي فإنا لا نكاد نعثر على شيء من ذلك قبل عصر التدوين، اللهم إلا متفرقات تؤثر عن فقهاء الصحابة والتابعين يرويها عنهم أصحاب الكتب المختلفة. أما بعد عصر التدوين فقد ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي. فمن الحنفية ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص والمتوفى سنة 70 و300 من الهجرة أحكام القرآن، وهو مطبوع في 3 مجلدات كبار ومتداول بين أهل العلم. وألف أحمد بن أبي سعيد المدعو بملا جيون من علماء القرن 11 الهجري التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية، وهو مطبوع بالهند في مجلد كبير، ومنه نسخة في مكتبة الأزهر وأخرى في مكتبة الجامعة المصرية جامعة القاهرة. ومن الشافعية ألف أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي المتوفى سنة 450 من الهجرة كتابه أحكام القرآن، وهو مخطوط في مجلد كبير وموجود في دار الكتب المصرية وفي المكتبة الأزهرية. وألف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي المعروف بالسمين والمتوفى سنة 56 و700 من الهجرة كتابه القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، ويوجد منه في مكتبة الأزهر الجزء الأول، وهو ينتهي عند قوله تعالى في الآية 94 و100 من سورة البقرة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية، وهو مخطوط بخط المؤلف. وألف علي بن عبد الله محمود الشنفكي من علماء القرن 9 الهجري كتابه أحكام الكتاب المبين، وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية مخطوطة بخط المؤلف في مجلد متوسط الحجم. وألف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1190 من الهجرة كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، وهو موجود في المكتبة الأزهرية ومخطوط في مجلد متوسط الحجم. ومن المالكية ألف أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 43 و500 من الهجرة كتابه أحكام القرآن، وهو مطبوع في مجلدين كبيرين ومتداول بين أهل العلم. وألف أبو عبد الله القرطبي المتوفى سنة 71 و600 من الهجرة كتابه الجامع لأحكام القرآن، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، وقد قامت بطبعه دار الكتب فتم منه إلى الآن 14 جزءا، ينتهي الجزء 14 آخر سورة فاطر، وما بقي منه على أهبة الطبع. ومن الزيدية ألف حسين بن أحمد النجري من أهل القرن 8 الهجري كتابه شرح 500 آية، ولم يصل إلى أيدينا هذا التفسير. وألف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن 9 الهجري الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية مخطوطة في 3 مجلدات، ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء 2 منه في مجلد واحد مخطوط. وألف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء القرن 11 الهجري كتابه منتهى المرام شرح آيات الأحكام، ولم نقف على هذا التفسير. ومن الإمامية 12 ألف مقداد السيوري من أهل القرن 8 الهجري كتابه كنز الفرقان في فقه القرآن، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مطبوعة في مجلد صغير على هامش تفسير الحسن العسكري، وهناك كتب أخرى في تفسير آيات الأحكام ذكرها صاحب كشف الظنون لا نطيل بذكرها، كما لا نطيل بالكلام عن كل ما وصل إلينا من الكتب، ويكفي أن نعرض لأهمها وهو ما يأتي. 1- أحكام القرآن للجصاص الحنفي. ترجمة المؤلف: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، ولد رحمه الله تعالى ببغداد سنة 500 من الهجرة، كان إمام الحنفية في وقته، وإليه انتهت رياسة الأصحاب. أخذ عن أبي سهل الزجاج وعن أبي الحسن الكرخي وعن غيرهما من فقهاء عصره، واستقر التدريس له ببغداد وانتهت الرحلة إليه، وكان على طريق الكرخي في الزهد وبه انتفع، وعليه تخرج، وبلغ من زهده أنه خوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل. أما مصنفاته فكثيرة، أهمها كتاب أحكام القرآن، وهو ما نحن بصدده الآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وكتاب أصول الفقه، وآخر في أدب القضاء. وعلى الجملة فقد كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام، وإليه يرجع كثير من الفضل في تدعيم مذهب الحنفية على البراهين والأدلة. هذا وقد ذكره المنصور بالله في طبقات المعتزلة، وسيأتيك في تفسيره ما يؤيد هذا القول. أما وفاته فكانت سنة 700 من الهجرة، فرحمه الله ورضي عنه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصا عند الحنفية، لأنه يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع عنه، وهو يعرض لسور القرآن كلها، ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام فقط، وهو وإن كان يسير على ترتيب سور القرآن مبوب كتبويب الفقه، وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب. عنوان: استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القرآن. هذا وإن المؤلف رحمه الله لا يقتصر في تفسيره على ذكر الأحكام التي يمكن أن تستنبط من الآيات، بل نراه يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه والخلافيات بين الأئمة، مع ذكره للأدلة بتوسع كبير، مما جعل كتابه أشبه ما يكون بكتب الفقه المقارن. وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد إلى مسائل فقهية لا صلة لها بالآية إلا عن بعد. فمثلا نجده عندما عرض لقوله تعالى في الآية 25 من سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يستطرد لمذهب الحنفية في أن من قال لعبيده من بشرني بولادة فلانة فهو حر، فبشره جماعة واحدا بعد واحد، مع أن الأول يعتق دون غيره. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 26 من سورة يوسف، يستطرد لمذهب الحنفية في أن من قال لعبيده من بشرني بولادة فلانة فهو حر، فبشره جماعة واحدا بعد واحد، أن الأول يعتق دون غيره. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 23 من سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل الآية، نجده يستطرد لخلاف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا ذكر علامتها، وخلافهم في اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة في جسده، وخلافهم في متاع البيت إذا ادعاه الزوج لنفسه وادعته الزوجة لنفسها، وخلافهم في مصراع الباب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر، وغير ذلك من مسائل الخلاف التي لا تتصل بالآية إلا عن بعد. عنوان: تعصبه لمذهب الحنفية. ثم إن المؤلف رحمه الله وعفى عنه متعصب لمذهب الحنفية إلى حد كبير، مما جعله في هذا الكتاب يتعسف في تأويل بعض الآيات حتى يجعلها في جانبه أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفه. والذي يقرأ الكتاب يلمس روح التعصب فيه في كثير من المواقف، فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 87 من سورة البقرة: ثم أتم الصيام إلى الليل، نجده يحاول بتعسف ظاهر أن يجعل الآية دالة على أن من دخل في صوم التطوع لزم إتمامه. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 32 من سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية، نجده يحاول أن يستدل بالآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغير الولي وبدون إذنه. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 2 سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الآية، وقوله في الآية 3: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية، نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلا لمذهب أبي حنيفة القائل بوجوب دفع المال لليتيم إذا بلغ 25 وإن لم يؤنس منه الرشد. عنوان: حملة الجصاص على مخالفه. ثم إن الجصاص مع تعصبه لمذهبه وتعسفه في التأويل ليس عف اللسان مع الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا مع غيره من الأئمة، وكثيرا ما نراه يرمي الشافعي وغيره من مخالف الحنفية بعبارات شديدة لا تليق من مثل الجصاص في مثل الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله. فمثلا عندما عرض لآية المحرمات من النساء في سورة النساء، نجده يعرض للخلاف الذي بين الحنفية والشافعية في حكم من زنى بامرأة، هل يحل له التزوج ببنتها أو لا، ثم يذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وغيره في هذه المسألة، ويناقش الشافعي فيما يرد به على مناظره، ويرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله: فقد بان أن ما قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه، وقوله: ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته، وقوله: حين لم يرق أحد أجوبة الشافعي على سؤال مناظره ولو كلم بذلك المبتدئون من أحداث أصحابنا لما خفي عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسؤول فيه. ومثلا عند ذكره لمذهب الشافعي في الترتيب بين أعضاء الوضوء، نجده يقول: وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء، كأن الشافعي في نظر الجصاص ممن لا يعتد برأيه حتى ينعقد الإجماع بدونه. عنوان: تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة. كذلك نجد الجصاص يميل إلى عقيدة المعتزلة ويتأثر بها في تفسيره، فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 200 من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية، نجده يذكر حقيقة السحر ويقول إنه متى أطلق فهو اسم لكل أمر هو باطل لا حقيقة له ولا ثبات، كما ينكر حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر أنه من وضع الملاحدة. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 300 من سورة الأنعام لا تدركه الأبصار الآية نجده يقول معناه لا تراه الأبصار، وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى في الآية 55 و200 من سورة البقرة لا تأخذه سنة ولا نوم. وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص، فغير جائز إثبات نقيضه بحال، فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال، إذ كان فيه إثبات صفة نقص، ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى في الآيتين 22 و23 من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر محتمل لمعان منها انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلف، فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به على ما لا مساغ للتأويل فيه. والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت، وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك، لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورة في اللغة. عنوان: حملة الجصاص على معاوية رضي الله عنه. كما أننا نلاحظ على الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية رضي الله عنه ويتأثر بذلك في تفسيره، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 39 إلى 41 من سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلى قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول وهذه صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم الله في الأرض، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم، وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا أئمة قائمين بأوامر الله منتهين عن زواجره ونواهيه، ولا يدخل معاوية في هؤلاء لأن الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وليس معاوية من المهاجرين بل هو من الطلقاء. ومثلا في سورة النور عند قوله تعالى في الآية 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، يقول وفيه الدلالة على صحة إمامة الخلفاء الأربعة أيضا، لأن الله استخلفهم في الأرض ومكن لهم كما جاء الوعد، ولا يدخل فيهم معاوية لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت. وفي سورة الحجرات عند قوله تعالى في الآية 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، نجده يجعل علي رضي الله عنه هو المحق في قتاله، أما معاوية ومن معه فهم الفئة الباغية، كذلك كل من خرج على علي، وما كان أولى بصاحبنا أن يترك هذا التحامل على معاوية الصحابية ويفوض أمره إلى الله، ولا يلوي مثل هذه الآيات إلى ميوله وهواه. هذا والكتاب مطبوع في 3 مجلدات كبار ومتداول بين أهل العلم. عنوان: أحكام القرآن للكي الهراسي الشافعي. ترجمة المؤلف: مؤلف هذا التفسير هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي الفقيه الشافعي المولود 50 و400 من الهجرة، أصله من خراسان ثم رحل عنها إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين الجويني مدة حتى برع ثم خرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة، ثم خرج إلى العراق وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفي سنة 450 من الهجرة، وكان رحمه الله فصيح العبارة حلو الكلام محدثا يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسه، فرضي الله عنه وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. أهمية هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعي. يعتبر هذا التفسير من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية، وذلك لأن مؤلفه شافعي لا يقل في تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لمذهب الحنفية، مما جعله يفسر آيات الأحكام على وفق قواعد مذهبه الشافعي، ويحاول أن يجعلها غير صالحة لأن تكون في جانب مخالفيه، وليس أدل على روح التعصب عند المؤلف من مقدمة تفسيره التي يقدر فيها إن مذهب الشافعي رضي الله عنه أسد المذاهب وأقومها وأرشدها وأحكمها، وإن نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه يتلقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين، والسبب في ذلك أنه يعني الشافعي بنى مذهبه على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه أتيح له درك غوامض معانيه والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه، وأن الله تعالى فتح له من أبوابه ويسر عليه من أسبابه ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه ولم يتأت لمن عداه. يقرر صاحبنا هذا، وأنا لا أنكره عليه ولا أغض من مقام الشافعي رحمه الله، ولكنني أقول إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذهبه، وشاهد عليه بأنه سوف يسلك في تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي وفروع مذهبه، وإن أداه ذلك إلى التعسف في التأويل. وإن لم يكفك هذا دليلا على تعصب الرجل، فدونك الكتاب لتقف بعد القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه. عنوان: تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص. غير أن الهراسية، والحق يقال، كان عف اللسان والقلم مع أئمة المذاهب الأخرى ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين، فلم يخض فيهم كما خاض الجصاص في الشافعي وغيره. وكل ما لاحظناه عليه من ذلك هو أنه وقف من الجصاص موقفا كان فيه شديد المراس، قوي الجدال، قاسي العبارة، إذ أنه عرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص في تفسيره وعاب فيها مذهب الشافعي، ففند كل شبهة أوردها ودفع كل ما وجهه إلى مذهب الشافعي بحجج قوية يسلم له الكثير منها، كما أنه اقتص للشافعي من الجصاص فرماه بالعبارات الساخرة والألفاظ المقذعة، والجزاء من جنس العمل. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 23 من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، نجده يرد على الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزنا بامرأة يحرم على الزاني أصول المرأة وفروعها، ويفند ما رد به الجصاص على الشافعي في هذه المسألة، ثم يقول في شأن الجصاص إنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله عنه، ولم يميز بين محل ومحل، ولكل مقام مقال، ولتفهم معاني كتاب الله رجال وليس هو منهم، كما يقول. وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق في هذه المسألة، فأوردها الرازي متعجبا منها ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيها، ولا شيء أدل على جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقه لهذه المناظرة واعتراضاته عليها. ويقول بعد قليل: ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعي رضي الله عنه، فاعترض عليه بما قاله وعجب الناس من ذلك، فقال في هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل، فكان كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كما يقول في موضع آخر: وكيف يتصدى للتصنيف في الدين من هذا مبلغ علمه ومقدار فهمه، فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول، ثم يعترض للطعن في من لو عمر عمر نوح ما اهتدى إلى مبادئ نظره في الحقائق. فنسأل الله تعالى التوفيق، ونعوذ به من عمل بصيرة واتباع الهوى. هذا وإن المؤلف رحمه الله ليبين لنا في مقدمة تفسيره الحامل له على تأليفه ومنهجه الذي سلكه وتقديره لكتابه، فيقول: ولما رأيت الأمر كذلك، يريد رجحان مذهب الشافعي على غيره، أردت أن أصنف كتابا في أحكام القرآن أشرح ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل، وضممت إليه ما نسجته على منواله، واحتذيت فيه على مثاله على قدر طاقتي وجهدي ومبلغ وسعي وجدي، ولا يعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من العجب العجاب ولباب الألباب إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول، وتبحر في الفروع والأصول، ثم انكب على مطالعة هذه الفصول بمسكة صحيحة وقريحة همة غير قريحة. ثم إن المؤلف يتعرض لآيات الأحكام فقط مع استيفاء ما في جميع السور، والكتاب مخطوط في مجلد كبير وموجود في دار الكتب المصرية وفي المكتبة الأزهرية. 3. أحكام القرآن لابن العربي المالكي. ترجمة المؤلف: هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الأشبيلي، الإمام العلامة المتبحر، ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها، وكان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها. ولد أبو بكر 68 و400 من الهجرة، وتأدب بلده ببلده، وقرأ القراءات، ثم رحل إلى مصر والشام وبغداد ومكة، وكان يأخذ عن علماء كل بلد يرحل إليه حتى أتقن الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والكلام، وتبحر في التفسير وبرع في الأدب والشعر، وأخيرا عاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثير لم يأتي به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق. وعلى الجملة فقد كان رحمه الله من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في جمعها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود. سكن بلده وشور فيه وسمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير ورحل إليه للسماع. قال القاضي عياض، وهو ممن أخذوا عنه: استقضى ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدة نفوذ أحكامه، وكانت له في الظالمين ثورة مرهوبة، وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة، ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه. هذا وقد ألف رحمه الله تصانيف كثيرة مفيدة، منها أحكام القرآن وهو ما نحن بصدده الآن، وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك، وكتاب القبس على شرح موطأ مالك بن أنس، وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي، والقواصم والعواصم، والمحصول في أصول الفقه، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وتخليص التخليص، وكتاب القانون في تفسير القرآن العزيز، وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن، وقيل إنه ألفه في 20 سنة، ويقع في 80,000 ورقة. وذكر بعضهم أنه رأى هذا التفسير وعد أسفاره فوجد عدتها 80 مجلدا. وبالجملة فقد خلف رحمه الله كتبا كثيرة انتفع الناس بها بعد وفاته، كما نفع هو بعلمه من جلس إليه في حياته. وهذا وقد كانت وفاته رحمه الله 43 و500 من الهجرة، منصرفه من مراكش، وحمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يتعرض هذا الكتاب لسور القرآن كلها، ولكنه لا يتعرض إلا لما فيها من آيات الأحكام فقط. وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكام، ثم يأخذ في شرحها آية آية قائلا: الآية الأولى وفيها 5 مسائل مثلا، الآية الثانية وفيها 7 مسائل مثلا، وهكذا حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. عنوان: تفسير ابن العربي بين إنصافه واعتسافه. هذا وإن الكتاب يعتبر مرجعا مهما للتفسير الفقهي عند المالكية، وذلك لأن مؤلفه مالكي تأثر بمذهبه، فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب له والدفاع عنه، غير أنه لم يستط في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي، ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفيه إذا كان وجيها ومقبولا. والذي يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الإنصاف لمخالفيه أحيانا، كما يلمس منه روح التعصب المذهبي التي تستولي على صاحبها فتجعله أحيانا كثيرة يرمي مخالفه، وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة، تارة بالتصريح وتارة بالتلويح. ويظهر لنا أن الرجل كان يستعمل عقله الحر مع تسلط روح التعصب عليه، فأحيانا يتغلب العقل على التعصب فيصدر حكمه عادلا لا تكدره شائبة التعصب، وأحيانا وهو الغالب تتغلب العصبية المذهبية على العقل فيصدر حكمه مشوبا بالتعسف بعيدا عن الإنصاف. عنوان: طرف من إنصافه. وإذا أردت أن أضع يدك على شيء من إنصاف الرجل واستعماله لعقله فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 87 و100 من سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، حيث يقول: المسألة 16 قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في اللغة هو اللبث، وهو غير مقدر عند الشافعي، وأقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة، لأن الصوم عندهما من شرطه. قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين، أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه، لأنها حال واقعة لا مشترطة، وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة؟ فأنت ترى أن المؤلف رحمه الله لم يرقه هذا الاستدلال الذي أظهر بطلانه، وهذا دليل على أنه يستعمل عقله الحر أحيانا، فلا يسكت على الزلة العلمية فيما يعتقد وإن كان فيها ترويج لمذهبه. وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 6 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، حيث يقول: المسألة 27 في قوله تعالى: برؤوسكم. ثم يذكر أن العلماء اختلفوا في مسح الرأس على 11 قولا، ثم يأخذ في بيانها واحدا واحدا، ثم يقول: ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة. ثم يذكر لنا مطلع كل قول، ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله: وليس يخفى على أحد عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة، ولا جاوزت طرفيها إلى الإفراط، فإن الشريعة طرفين، أحدهما طرف التخفيف في التكليف، والآخر طرف الاحتياط في العبادات، فمن احتاط استوفى الكل، ومن خفف أخذ بالبعض. فأنت ترى أنه يصوب كل ما قيل في مسح الرأس، وانظر إليه في الآية السابقة حيث يقول. المسألة 46: نزع علماؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، تقديره كما سبق وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء، ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرا ولا ناسيا، والصحيح رواية ابن وهب، ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين في آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، وللصلاة شروط من استقبال الكعبة وستر العورة وإزالة النجاسة، وبيان كل شرط منها في موضعه. فأنت ترى أنه لا يميل إلى رواية أشهب عن مالك، ولا يرى في ظاهر الآية ما يشهد له. عنوان: طرف من تعصبه لمذهبه. وإن أردت أن أضع يدك على شيء من تعصب ابن العربي فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 86 من سورة النساء: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الآية، حيث يقول. المسألة 7: إذا كان الرد فرضا بلا خلاف، فقد استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين، وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة. وقال الشافعي: ليس في هبة الأجنبي ثواب، وهذا فاسد، لأن المرء ما أعطى إلا ليعطي، وهذا هو الأصل فيها، وإنا لا نعمل عملا لمولانا إلا ليعطينا، فكيف بعضنا لبعض. عنوان: حملته على مخالفي مذهبه. وإن أردت أن تقف على مبلغ قسوته على أئمة المذاهب الأخرى وأتباعهم فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 29 و200 من سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، الآية، حيث يقول. المسألة 14: هذا يدل على أن الخلع طلاق، خلافا لقول الشافعي في القديم إنه فسخ. وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخا لم يعد طلقة، قال الشافعي: لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده، وذكر الثالثة بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، البقرة، الآية 30 و200. وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى: أو تسريح بإحسان طلاقا، لأنه يزيد بها على الثلاث، ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب، إلى آخره. وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 43 من سورة النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، الآية، حيث يقول. المسألة 28: قوله تعالى ماء، قال أبو حنيفة: هذا نفي في نكرة، وهو يعم لغة، فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: استنوق الجمل، إلى أن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات، ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء. واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم، ولكن في الجنس فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح، فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه، كما لم يدخل فيه ماء الباقي لا. ونجده في موضع من كتابه يرمي أبا حنيفة بأنه كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص للأقيسة، ويقول عنه في موضع آخر إنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن كما قيد الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن مالك. وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، حيث يقول في تعريض ساخر: المسألة الحادية عشرة، قوله عز وجل: فاغسلوا. وظن الشافعي وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بل هو أبي حنيفة وسوى أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرق، وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف وفي سورة النساء، وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد. وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، حيث يقول: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، اختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: الأول ألا يكثر عيالكم قاله الشافعي، الثاني ألا تضلوا قاله مجاهد، الثالث ألا تميلوا قاله ابن عباس والناس. قلنا أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا وقالوا هو حجة لمن تلت الشافعي في اللغة وشهرته في العربية والاعتراف له بالفصاحة، حتى قال الجويني هو أفصح من نطق بالضاد مع غوصه على المعاني ومعرفته بالأصول. واعتقدوا أن معنى الآية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال. قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك ونقطة من بحره، ومالك أوعى سمعا وأثقب فهما وأفصح لسانا وأبرع بيانا وأبدع وصفا، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل. ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ عالى في اللغة، ثم قال: والفعل في كثرة العيال رباعي لا مدخل له في الآية، فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص. وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 25 من سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الآية، حيث يقول: المسألة الخامسة، قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن: ليس نكاح الأمة ضرورة، لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو، وليس في مسألتنا شيء من ذلك. قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يمالي بموارد القول، نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة، إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة، ولكل واحد منهما حكم يختص به وحالة يعتبر فيها، ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه، فإنه معاند أو جاهل، وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به. فأنت ترى من مثل هذه الأمثلة كلها أن الرجل ليس عف اللسان مع الأئمة ولا مع أتباعهم، وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبي الذي يقود صاحبه إلى ما لا يليق به ويدفعه إلى الخروج عن حد اللطافة والكياسة. عنوان: احتكامه إلى اللغة. ثم إن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات، وفي الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها بسهولة. عنوان: كراهته للإسرائيليات. كما أنه شديد النفرة من الخوض في الإسرائيليات، ولذلك عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 67 من سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية نجده يقول. المسألة الثانية في الحديث عن بني إسرائيل، كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومعنى هذا الخبر الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما يخبرون به عن غيرهم، لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر، وما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك، وإذا أخبروا عن شرع لم يلزمه قبوله. ففي رواية مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت حواشيه، قال ما هذا؟ قلت جزء من التوراة، فغضب وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عنوان: نفرته من الأحاديث الضعيفة. كذلك نجد ابن العربي شديد النفرة من الأحاديث الضعيفة، وهو يحذر منها في تفسيره هذا، فيقول لأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم، يقول لهم بعدما بين ضعف هذا الحديث وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده، هذا والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين ومتداول بين أهل العلم. 4. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المالكي. ترجمة المؤلف: مؤلف هذا التفسير هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح بإسكان الراء والحاء المهملة الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر، كان رحمه الله من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، وبلغ من زهده أن اطرح التكلف وصار يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية، وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته تارة وبالتصنيف تارة أخرى، حتى أخرج للناس كتبا انتفعوا بها، ومن مصنفاته كتابه في التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن، وهو ما نحن بصدده، وشرح أسماء الله الحسنى، وكتاب التذكار في فضل الأذكار، وكتاب التذكرة بأمور الآخرة، وكتاب شرح التقصي، وكتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة، ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. قال ابن فرحون لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه، وله كتب غير ذلك كثيرة ومفيدة. سمع من الشيخ أبي العباس بن عمر القرطبي مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم بعض هذا الشرح، وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد البكري وغيرهما، وكان مستقرا بمنية بن خصيب، وتوفي ودفن بها في شوال سنة 71 و600 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. وصف العلامة بن فرحون هذا التفسير فقال هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، وأسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ، وذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا التفسير السبب الذي حمله على تأليفه، والطريق الذي رسمه لنفسه ليسير عليه فيه، وشروطه التي اشترطها على نفسه في كتابه، فقال وبعد: فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منيتي بأن أكتب فيه تعليق وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعا بين معانيها ومبينا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وكثيرا ما يجيء الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه وما لا غنى عنه للتبيين، واعتضدت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تفسر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها، فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين، فما زاد مسائل أبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير والغريب والحكم، فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل، وهكذا إلى آخر الكتاب، وسميته بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمناه من السنة وأحكام الفرقان. والذي يقرأ في هذا التفسير يجد أن القرطبي رحمه الله قد وفى بما شرط على نفسه في هذا التفسير، فهو يعرض لذكر أسباب النزول والقراءات والإعراب، وبين الغريب من ألفاظ القرآن، ويحتكم كثيرا إلى اللغة، ويكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، ويرد على المعتزلة والقدرية والروافض والفلاسفة وغلاة المتصوفة، ولم يسقط القصص بالمرة كما تفيده عبارة ابن فرحون، بل أضرب عن كثير منها كما ذكر في مقدمة تفسيره. ولهذا نلاحظ عليه أنه يروي أحيانا ما جاء عن غرائب القصص الإسرائيلي. هذا وإن المؤلف رحمه الله ينقل عن السلف كثيرا مما أثر عنهم في التفسير والأحكام، مع نسبة كل قول إلى قائله وفاء بشرطه، كما ينقل عن من تقدمه في التفسير، خصوصا من ألف منهم في كتب الأحكام مع تعقيبه على ما ينقل منها. ومما ينقل عنهم كثيرا ابن جرير الطبري وابن عطية وابن العربي والكي الهراسي وأبو بكر الجصاص. وأما من ناحية الأحكام فإن نلاحظ عليه أنه يفيض في ذكر مسائل الخلاف ما تعلق منها بالآيات عن قرب وما تعلق بها عن بعد، مع بيان أدلة كل قول. عنوان: إنصاف القرطبي وعدم تعصبه. وخير ما في الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكي، بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا كان قائله. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 43 من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، نجده عند المسألة 13 من مسائل هذه الآية يعرض لإمامة الصغير، ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها، ويذكر أن من المانعين لها جملة مالكا والثوري وأصحاب الرأي، ولكن لا نجده يخالف إمامه لما ظهر له من الدليل على جوازها، وذلك حين يقول: قلت إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الناس فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحي إليه كذا، أوحي إليه كذا. فكنت أحفظ هذا الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي الله حقا. قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 73 من سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نراه يعقد المسألة 32 من مسائل هذه الآية في اختلاف العلماء في من اقترن بضرورته معصية، فيذكر أن مالكا حضر ذلك عليه، وكذا الشافعي في أحد قوليه. وننقل عن ابن العربي أنه قال: عجبا ممن أبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. ثم يعقب القرطبي على هذا كله فيقول: قلت الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه. قال الله تعالى في الآية 29 من سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني الحال فتمحو التوبة عنه ما كان. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 85 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، نجده يعقد المسألة 17 من المسائل التي تتعلق بهذه الآية في اختلاف العلماء في حكم صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، فيذكر عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد. ويذكر عنه أيضا أنه قال: لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى، فهذه مثلها. ثم يعقب القرطبي على هذا فيقول: قلت والقول بالخروج يعني لصلاة العيد في اليوم الثاني إن شاء الله أصح للسنة الثابتة في ذلك، ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء، وقيل لا يصليهما حينئذ. ثم قلنا: يصليهما، فهل ما يفعله قضاء؟ أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تجوز. قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل، لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ثبت من السنة. ثم روي عن النسائي بسنده أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، وأن يخرجوا إلى العيد من الغد، وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. ومثلا نجده عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 87 من سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، نجده في المسألة 12 من مسائل هذه الآية يذكر خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا، فيذكر عن مالك أنه يفطر وعليه القضاء، ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول: وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وإن صومه تام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 33 من سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، نجده يذكر في المسألة 33 هذه الآية اختلاف العلماء في حكم المتعة، فيذكر من يقول بوجوبها ويذكر من يقول بندبها، ويعد في ضمن القائلين بالندب مالكا رحمه الله، ثم يقول: تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر، وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى حقا على المحسنين و على المتقين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، والقول الأول أولى لأن عمومات الأمر بالامتناع في قوله ومتعوهن، وإضافة الامتاع إليهم بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع البقرة أظهر في الوجوب منه في الندب، وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالى في القرآن في الآية الثانية من سورة البقرة هدى للمتقين. عنوان: موقفه من حملات ابن العربي على مخالفيه. كذلك نجد القرطبي رحمه الله كثيرا ما يدفعه الإنصاف إلى أن يقف موقف الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربي من المخالفين، مع توجيه اللوم إليه أحيانا على ما يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء ذلك أدنى ألا تعولوا، نراه يروي عن الشافعي أنه فسرها على معنى ألا تكثر عيالكم، ثم يقول قال الثعلبي وما قال هذا غيره، وإنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها، يقال عال مال، الثاني زاد، الثالث جار، الرابع افتقر، الخامس أثقل. حكاه ابن دريد قالت الخنساء ويكفي العشيرة ما عالها، السادس عال قام بمؤنة العيال، ومنه قوله عليه السلام وابدأ بمن تعول، السابع عال غلب، ومنه عيل صبره أي غلب، ويقال أعال الرجل كثر عياله. وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح. قلت أما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسنده الدار قطني في سننه عن زيد بن أسلم وهو قول جابر بن زيد، فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبق الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم، حكاه الجوهري، وقال الهروي في غريبه، وقال أبو بكر يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها إذا ضرب فيها، وقال الأحمر يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك. وأما عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمرو الدوري وابن الأعرابي. قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب سألت أبا عمرو الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع، فقال هي لغة حمير، وأنشد وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشي وعال، يعني وإن كثر ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ على لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف ألا تعيلوا وهي حجة الشافعي رضي الله عنه. وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال إن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى ألا تكثر العيال؟ وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 67 من سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، نراه يعيب على ابن العربي تشنيعه على من يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار، فيقول وهذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفار. وعلى الجملة فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا حر في بحثه، نزيه في نقده، عف في مناقشته وجدله، ملم بالتفسير من جميع نواحيه، بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه. أما الكتاب فقد كان الناس محرومين منه إلى زمن قريب، ثم أراد الله له الذيوع بين أولي العلم، فقامت دار الكتب المصرية بطبعه، فتم منه إلى الآن 14 جزءا تنتهي بآخر سورة فاطر، وعسى أن يعجل الله بإتمام ما بقي منه حتى يتم به النفع، إنه سميع مجيب. 5. كنز العرفان في فقه القرآن لمقداد السيوري من الإمامية الإثنى عشرية. ترجمة المؤلف: مؤلف هذا التفسير هو مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن محمد السيوري، أحد علماء الإمامية الإثنى عشرية، والمعروف بينهم بالعلم والفضل والتحقيق والتدقيق، وله مؤلفات كثيرة، منها تفسيره هذا، ومنها التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع وشرح مبادئ الأصول وغير ذلك. وكان في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يتعرض هذا التفسير لآيات الأحكام فقط، وهو لا يتمشى مع القرآن سورة سورة على حسب ترتيب المصحف، ذاكرا ما في كل سورة من آيات الأحكام كما فعل الجصاص وابن العربي مثلا، بل طريقته في تفسيره أنه يعقد فيه أبوابا كأبواب الفقه، ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد، فمثلا يقول: باب الطهارة، ثم يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرآنية شريحا كل آية منها على حدة، مبينا ما فيها من الأحكام على حسب ما يذهب إليه الإمامية الإثنى عشرية في فروعهم، مع تعرضه للمذاهب الأخرى ورده على من يخالف ما يذهب إليه الإمامية الإثنى عشرية. هذا وإن طريقته التي يسلكها في تدعيم مذهبه وترويجها وإبطال مذهب مخالفيه لا تخرج عن أمرين اثنين: أولهما الدليل العقلي، ثانيهما دعوى أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل البيت. أما الدليل العقلي فيندر أن يسلم له كمستند يستند إليه في صحة ما يشذ به، وأما دعوى أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل البيت فتلك دعوى كثيرا ما تكون كاذبة، يلجأ إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل وتخونهم الحجة. وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير لتقف على مقدار شذوذ صاحبه. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 43 من سورة النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يقول: فتيمموا أي فتعمدوا واغسلوا صعيدا طيبا أي شيئا من وجه الأرض، كقوله صعيدا زلقا، الكهف الآية 40، طيبا أي طاهرا. ولذلك قال أصحابنا: لو ضرب المتيمم يده على حجر صلب ومسح أجزأه. وبه قالت الحنفية، وقالت الشافعية: لا بد أن يعلق باليد شيء، لقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، المائدة الآية 36. وفيه نظر لجواز كون من هنا ابتدائية، والوجه المراد بعضه وهو الجبهة عند أكثر أصحابنا، إما لكون الباء للتبعيض أو للنصوص عن أهل البيت عليهم السلام، فمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلى، وكذا المراد باليدين ظهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع. ويقول عندما تعرض لآية التيمم في سورة المائدة: وتجب ضربة واحدة للوضوء واثنتان للغسل، ثم يرد على الحنفية والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان، واحدة للوجه وأخرى لليدين، وأن المراد بالوجه كله وباليدين إلى المرفقين، يرد عليهم فيقول: وروايات أهل البيت تدفع ذلك. وعندما تعرض لقوله تعالى في الآية 32 من سورة البقرة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يقول: مدلول الآية أنه إذا طلقها الزوج عقيب الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق. وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا طلاق العدة، فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا، وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول بها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها مرة ثانية، ويفعل كما فعل أولا ثم يطلقها ثالثة، فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا. وهكذا يسير المؤلف بهذا الشذوذ في كثير من الأحكام، وبهذا التعسف والتخبط في فهم نصوص القرآن، والذي يقرأ الكتاب يرى الكثير من ذلك، ويعجب من محاولاته الفاشلة في استنباط ما يشذ به من الآيات التي تجبهه ولا يمكن أن تتمشى مع مذهبه بحال من الأحوال. هذا وإن الكتاب مطبوع على هامش تفسير الحسن العسكري وموجود بدار الكتب. 6. الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف الثلائي الزيدي. ترجمة المؤلف. مؤلف هذا التفسير هو شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الثلائي الزيدي الفقيه، أحد أصحاب الإمام المهدي وأحد أساطين العلم وجبال التحقيق عند أصحابه. ارتحل الناس إليه من الأقطار إلى ثلا، وكان إذا قرأ امتلأ الجامع بالطلبة وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد. أخذ عن الفقيه حسن النحوي وله تصانيف، منها الزهور والرياض والثمرات اليانعة، وهو أجل مصنف عند الزيدية، وهو ما نحن بصدده الآن. وتوفي رحمه الله بثلا في شهر جمادى الآخرة سنة 32 من الهجرة. عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يقع هذا التفسير في ثلاثة أجزاء كبار، ومنه نسخة خطية كاملة بدار الكتب المصرية، ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثاني فقط، وهو مخطوط في مجلد كبير يبدأ من قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم الآية، وينتهي عند قوله تعالى في الآية 36 من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قرأت في هذا التفسير فوجدت المؤلف يقتصر على آيات الأحكام متمشيا مع ترتيب المصحف في سوره وآياته، ويذكر الآية أولا ثم يذكر ما ورد في سبب نزولها إن كان لها سبب، ثم يقول: ولهذه الآيات ثمرات هي أحكام شرعية، الأولى كذا والثانية كذا، إلى أن ينتهي من كل ما يتعلق بالآية من أحكام. عنوان اعتماد المؤلف على الروايات التي لا تصح. ويلاحظ على هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحرى الصحة فيما ينقله من الأحاديث، وما يذكره من ذلك يمر عليه مرا ثابريا بدون أن يعقب عليه بكلمة واحدة تشعر بضعف الحديث أو وضعه. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نراه يذكر الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية، ويذكر ضمن ما يذكر أنها نزلت في علي بن أبي طالب لما تصدق بخاتمه في الصلاة وهو راكع. وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة، ولكن المؤلف يذكرها ثم يأخذ في تفريع الأحكام على هذه القصة المكذوبة كأنها عنده من الثابت الصحيح. عنوان تقديره لكشاف الزمخشري. كذلك يلاحظ على المؤلف في تفسيره هذا أنه كثير النقل عن الكشاف للزمخشري، مما يدل على أنه معجب به وبتفسيره إلى حد كبير، ولعل ذلك ناشئ عما بين الرجلين من صلة التمذهب بمذهب الاعتزال. عنوان مسلكه في أحكام القرآن. أما مسلك المؤلف في أحكام القرآن فإنه يسرد أقوال السلف والخلف في المسألة، فيعرض لما ورد عن الصحابة والتابعين، ويعرض لمذهب الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية والإمامية وغيرهم من فقهاء المذاهب، ذاكرا لكل مذهب دليله ومستنده في الغالب، كما يذكر بعناية خاصة مذهب الزيدية واختلاف علمائهم في المسألة التي يعرض لها، مع الإفاضة في بيان أدلتهم التي استندوا إليها والرد على من يخالفهم فيما يذهبون إليه. كل هذا بدون أن نلحظ على الرجل شيئا من القدح في مخالفيه كما يفعل غيره ممن سبق الكلام عنهم. وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير لتقف على مقدار دفاع المؤلف عن مذهبه وعمله على تأييده بالبراهين والأدلة. عنوان: رأيه في نكاح الكتابيات. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، الآية، نراه يعرض لأقوال العلماء في حكم نكاح الكتابيات فيقول: ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية، وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين، ورواية عن زيد بن علي والصادق والباقر، واختاره الإمام يحيى بن حمزة، وقال إنه إجماع الصدر الأول من الصحابة، وإن عثمان قد نكح نائلة بنت الفرافصة وهي نصرانية، فلما توفي عثمان خطبها معاوية، فقالت: وما يعجبك مني؟ قال: ثنياتك، فقلعتهما وأمرت بهما إليه، ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية، وقال القاسم والهادي والناصر ومحمد بن عبد الله وعامة القاسمية، وهو مرويا عن ابن عمر إنه لا يجوز لمسلم النكاح كافرة كتابية كانت أو غيرها. واحتجوا بقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الآية 21 و200 منها. قالوا: هذا في المشركات لا في الكتابيات. قلنا: اسم المشرك ينطلق على أهل الكتاب بدليل قوله تعالى بعد ذكر اليهود والنصارى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من قول النصارى إن ربها عيسى. وعن عطاء: قد كثر الله المسلمات، وإنما رخص لهم يومئذ. قالوا: إنه تعالى عطف أحدهما على الآخر، فدل أنهما غيران، حيث قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، البينة، الآية الأولى. قلنا: هذا كقوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين، البقرة، الآية 80 و100. قالوا: الآية مصرحة بالجواز في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قلنا: قوله تعالى في سورة الممتحنة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الممتحنة، الآية 10. وقوله تعالى في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الآية 26. وقوله تعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، الآية 25. فشرط الإيمان في هذا يقتضي التحريم. فتتأول هذه الآية بأنه أراد المحصنات من أهل الكتاب الذين قد أسلموا، لأنهم كانوا يتكرهون ذلك، فسماهم باسم ما كانوا عليه. وقد ورد مثل هذا في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، البقرة، الآية 21 و100. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآية 46 و100 من سورة البقرة. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الآية 99 و100 من سورة آل عمران. قالوا: سبب النزول وفعل الصحابة يدل على الجواز، وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول: قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، البقرة، الآية 21 و200، عام، ونخصه بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية 5 من سورة المائدة. أو نقول: أراد بالمشركات الوثنيات، وبالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر. أو يكون قوله تعالى: والمحصنات، ناسخا لتحريم الكتابيات بقوله: ولا تنكحوا المشركات. قلنا: نقل ما ذكرتم بما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وآله عن ذلك، فقال إنها لا تحصن ماءك. ويروى أنه نهاه عن ذلك، وبأن نتأول قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فنجمع ونقول وتخصيص المشركات بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ، والبيان لا يجوز أن يتراخى. قالوا روى جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال وحل لنا ذبائح أهل الكتاب، وأحل لنا نساؤهم، وحرم عليهم أن يتزوجوا نساءنا. قال في الشفاء: قال علماؤنا هذا حديث ضعيف النقل. قالوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخبر، فأفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم. قلنا الجواز منسوخ بأدلة التحريم، ثم إن نقوي أدلتنا بالقياس فنقول كافرة فأشبهت الحربية، أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة، أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس. قالوا لا حكم للاعتبار مع الأدلة. عنوان: رأيه في المسح على الخفين. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية نراه يعرض لمسألة المسح على الخفين فيقول إن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز، وهو مروي عن علي عليه السلام وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعائشة، وقال عامة الفقهاء إنه يجوز المسح عليهما. حجتنا هذه الآية وهي قوله تعالى وأرجلكم فأمرت بتطهير الرجلين، والماسح على الخفين لا يكون مطهرا لهما، وكذلك الأخبار التي دلت على الغسل للقدمين. فأما ما روي أنه صلى الله عليه وآله مسح على الخفين وأمر به، فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة. ويدل على هذا ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار؟ قال وما ذاك؟ قال خرجت وأنا أريدك ومعي الناس، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني، فجعل ينادي من خلفي يا سعد أصلاة من غير وضوء؟ فقال عمر يا عمار أخرج مما جئت به، فقال نعم كان النسخ قبل المائدة. قال عمر يا أبا الحسن ما تقول؟ قال أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، والمائدة نزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت كان المسح قبل المائدة، فقال عمر والله لأن يقطع قدماي بعقبهما أحب إلي من أن أمسح عليهما. فقال عمر لا نأخذ بقول امرأة. ثم قال أنشد الله امرأ شهد المسح من رسول الله لما قام. فقام 18 روجا كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحتها ثم مسح على خفيه. فقال عمر ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال سلهم أقبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم فقالوا ما ندري. فقال علي عليه السلام أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح قبل المائدة لما قام. فقام 22 رجلا فتفرق القوم وهؤلاء يقولون لا نترك ما رأينا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس والله ما مسح رسول الله بعد المائدة، ولا أن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين. وعن علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين، قيل معناه قطع. وعن أبي هريرة ما أبالي على خفي مسحت أو على ظهر حمار، فثبت للنسخ بما ذكر. وأما قول جرير رأيت رسول الله يمسح وكان إسلامه بعد المائدة، فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين لأنه لحق بمعاوية، فكان ذلك قدحا. هذا كلام أهل المذهب، والمسألة إجماعية من أهل البيت عليهم السلام. وهكذا نجد المؤلف رحمه الله يناقش مخالفيه من أصحاب المذاهب الأخرى مناقشة حادة، وإن دلت على شيء فهو قوة ذهن الرجل وسعة اطلاعه هذا، ولا يكاد القارئ لهذا التفسير يجد فيه خلافا كبيرا للمذاهب الفقهية الأخرى، كما هو الشأن في كتب التفسير الفقهي للإمامية الاثنى عشرية، وهذا راجع إلى تقارب وجهات النظر بين الزيدية وأهل السنة في أصول الفقه وفروعه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 31، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، نلقاكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.